مش هم وقد وفاكر انه كبير اللي شايف نفسه عليك وعامل فيها خطير اللي محدش هم وقد وفاكر انه كبير اللي شايف نفسه عليك وعامل فيها خطير هتسمع عنه سمع خير هتشوفه شغل على كبير هتشوفوا شغلة